السلام عليكم. اليوم قصتنا هذه راح نسترجع أحداث القصة اللي حصلت في الأردن عام 2018، وكان لها صدى كبير جدا لأنها سببت مشكلة بين قبيلتين معروفين في الأردن، قبيلة الشوابكة وقبيلة الفايز من بني صخر. وبالمناسبة أحب أوجه تحية حق أخواننا في الأردن لجميع العشائر والقبائل، وتحديدا بني صخر أصدقائي الأعزاء، وبالإضافة إلى السفارة الكويتية اللي في الأردن، لأن واحد من أصحابي صحفي معروف قبل أسبوعين كان موجود في السفارة، يقول لي يا أبو طلال دخلت السفارة كلهم يسألوني عن القصص اللي ترويها أنت في اليوتيوب وكلهم يتابعونك، فقدم لهم ألف تحية. وشرف لي أنكم تتابعوني في الأردن وجميع الدول العربية والدول الخليجية. بداية المشكلة، انتشر فيديو لشاب يتعرض للضرب من قبل 8 أشخاص على طريق مكة غرب العاصمة عمان، ماسكين الولد هذا وضرب فيه، واحد فيهم قاعد يصور وما تركوه إلا لما تسببوا بجرح كبير جدا في رأس الولد وأغمى عليه، تركوه في الشارع ومشوا. منو هالشخص؟ ما حد يعرف. شنو السالفة؟ ما حد فاهم القصة. لكن بعد يومين ثلاثة الولد اللي دخلوه المستشفى في غيبوبة صحة. منو هالولد هذا؟ ينقال زيد الفايز. زيد الفايز من بني صخر. شنو قصتك يا زيد؟ منو اللي اعتدوا عليك؟ هني تكشفت تفاصيل الرواية. زيد الفايز قال لهم يبا اللي اعتدوا علي واحد فيهم من الأشخاص أنا أعرفه. قالوا له هذا منو؟ قال هذا واحد ينقال له عماد الشوابكة، عماد الشوبكي من قبيلة الشوابكة، معروفين كذلك في الأردن. ليش وشنو السبب ومن الأشخاص هذول؟ الأشخاص هذول كلهم ربع مقربين من الشوابكة. شنو السالفة يا زيد؟ قال اسمعوا السالفة. قال يبا أنا كنت قاعد في البيت وفجأة سمعت صراخ مرة تبي أحد ينقذها، طلعت ولا داشة في بيتي مرة ولاحقها رجال. منو هالرجال؟ قال هذا واحد ينقال له عماد الشوابكة، وهذا ضابط في الحرس الملكي في الأردن. يقول أنا على طول اتجهت، في الأول أنا ماني عارف شنو القصة، لكن دامنها عندي في داخل البيت اللي هو سور الحديقة مال البيت، يعني عدته ودشت عنده داخل البيت، يقول أنا تدخلت عسى ما شر وكذا. لحظة شوي، هالمرة هذه واللي ينقال لها رندا السمردلي، أول ما شافت زيد الفايز قامت تصرخ وتقول له هذا مو زوجي وأنا دخيلتك. وبما أن المرأة قالت دخيلتك ودخلت عنده في بيته، رجال استخف. وانتم عارفين أي شخص يحمل في داخله ذرة رجولة لما يدخل عليه أي شخص سواء الرجل ولا مرأة أنه يتحرك على طول ويصير دونه ودون الموت، هذا معروفة. لا تقول لي، أنا عارف أنه في قوانين وأنا عارف أنه في شرطة وأنا، لكن هاللحظة هذه الشخص الأصيل ما يملكها. وهذا بالفعل اللي حصل مع زيد الفايز من بني صخر، على طول راح وقف بين المرأة وبين هالرجال وقال له والله إن لمستها لكسر راسك. هذاك شايف نفسه وضابط بالحرس الملكي، قام على طول دز زيد الفايز وراح يهجم على البنت، امسكها زيد الفايز وكسره تكسر وفرشها في الأرض. الرجال يوم شاف انه تهزأ سحب نفسه ومشى. قام زيد الفايز وخلى المرأة وعيالها اللي كانوا معاها يدخلون داخل بيته عند حريمه وخلاهم عنده، ولين اطمئنت وراح وصلها بنفسه مع أهله لبيتها وقال لها أبدا أي مشكلة عندك أنا حاضر. عماد الشوبكي اللي تهزأ بالشارع ما فادته النضابط، ما فادته السلطة اللي عنده واستغلاله لها، على طول راح وسجل قضية واتهم زيد أنه اخطفه وأن اعتدى عليه بالضرب، وصارت قصة وتدخلوا بعض العشائر بينهم وأصلحوا المشكلة، والموضوع طمطموه ووصل إلى هالحد وانتهى الموضوع. لكن عماد ما خلى الموضوع يمشي، لا، قام يترصد حق زيد الفايز. وبالفعل في 2018 شهر 5 رصد زيد الفايز في شارع مكة غرب عمان واعتدى عليه بالضرب، وكان معاه أكثر من 20 شخص. منو هالأشخاص؟ منهم متقاعدين في الجهاز الأمني، ومنهم أولاد عمه، ومنهم مجموعة من أصحابه. مالكم بالطويلة، الرجل ما قدر يحدد من اللي اعتدى عليه بالضرب إلا 8 أشخاص. هني لما انتشر الفيديو هذا وطلع زيد من العناية وبدأ يتكلم انقلبت الدنيا، وانتم عارفين جميع القبائل ما ترضى على أبناء قبيلة، خصوصا لما يتعرض للاعتداء على موقف شريف مثل هذا. طبعا عيال الفايز اقلبوا الدنيا قلاب، الله وكيلكم، يعني سووا استعراض في الشوارع العامة، قاموا يطلعون بالأسلحة وراحوا عند المنطقة اللي يكثرون فيها، يعني المحلات اللي تبع الشوابكة وسكنهم، حتى أن أفراد قبيلة الشوابكة أطلعوا من بيوتهم الفترة هذه لأن انفلت الوضع وما حد قادر يسيطر على عيال الفايز. بني صخر قبيلة كبيرة جدا من أكبر القبائل اللي موجودة في الأردن، والناس واقفة على موضوع حق. أنا ذكرني هالموقف هذا حصل عندنا في الكويت، لكن يسود الوجه. الفترة اللي فاتت تذكرون لما صار في مجموعة من الشباب يتجمعون، يعني اعتصامات مع اعتصامات وكذا، فتجيهم الدورية وتخليهم إنه يتحركون من مكانهم. من هالمجموعة هذول الشباب لما جت الدورية انحاشوا، واحد فيهم ايش سوى من التعب ومريض شوي، الولد فيه تنك اللي هو تنك، عرفت انه ضيق تنفس فما يقدر يعني يركض وكذا، قام وزبن على احد البيوت، زبن يعني راح عند احد البيوت يعني يدخل عليهم يعني كدخيل، مثل ما سوت البنت هذه مع زيد الفايز. الولد هذا على طول دش من باب البيت، ايش قال حق اهل البيت؟ هم يدرون طبعا لان كانت المظاهرة او الاعتصام قريب من بيوتهم، فكل الناس هذه اهل البيوت عارفة قصة المظاهرة هذه، فدخل عليهم تعبان الولد، قال لهم انا دخيلكم. عبال ان كل الناس يبغى تفهم بالاصول، عبال ان كل الناس تعرف قيمة الدخيل، هذا دخل عليهم من هني. قاموا شباب صغار بالعائلة هذه والولد تعبان مو قادر يسوي شيء، ويقومون يربطونه وياخذونه يطلعونه برا ويسلمونه حق الشرطة بنفسهم، حتى ان الشرطة نفسهم مستغربين، يقول انتم ليش مربطينه اصلا؟ ليش؟ ترى عادي احنا حتى لو نمسكهم يعني ما راح نوجه لهم تهمة، يعني لان الاعتصامات عندنا يعني في لها تصريح وكذا، لكن هم زودوها بالشارع واحنا حبينا ننفضها، بس احنا ما قاعدين نوجه لهم تهمه، انت ليش مربطين مطلعين الشارع وحالتكم حاله؟ حتى ان الشرطه فكوا يعني، قال لا ما لكم حق اصلا تربطونه، يعني قال هو دخل علينا البيت، قال داش غصب ولا طق، قال لا داش، يقول انا دخيلكم. والله العظيم شوفوا الفرق، ما لكم بالطويله، عيال الفايز قلبوا الأردن باللي فيها، يعني صيت هالقصة هذه وصل لي عندنا هني في الكويت. المهم الشوابكة يعني توهقت بصراحة، لأن فعلا قبيلة الفايز قبيلة كبيرة وعريقة ولها حق، لأن اللي سواه عماد الشوابكة شيء ما ينسكت عنه. ليش يعتدي على المرأة وشنو الأسباب؟ هني بدت تتكشف كذلك قصة جديدة. منو هالبنت هذه؟ هذه اسمها رندا السمردلي. عماد ضابط بالحرس الملكي، والبنت هذه يوم الأيام راحت محافظة مأدبة وسط المملكة وقدمت كتاب، تبي عندها مشكلة ظاهر وكذا وتبي توصلها للملك، وتعرفون عن طريق المكاتب هذا الرسمية. كان فيها منو؟ عماد الشوابكة. تعرف عليها، أخذ رقم تليفونها على بنا يتواصل معاها. شوي شوي الولد تمادى، له نية ثانية، يبي يستغل وضع البنت. الكلام هذا مو أنا اللي أقوله، الكلام هذا موثق بتسجيلات صوتية يعترف فيها عماد الشواب كأنه يبي يستغل البنت على موضوع المعاملة. وشوي شوي تمادى قام يجبرها أن تجيه ويبي يطلع معاها وكذا، والبنت تقول يا ابن الحلال أنا متزوجة أنا عندي أطفال. لما أيس منها وعصب قال لها إذا فيك خير روحي جيبي بناتك أو عيالك من المدرسة، راح أرشك ورش عيالك، يعني أرشكم بالرشاش، يعني أذبحكم أنتي وعيالك. هني البنت فعلا راحت جابت عيالها، ما هي خايفة منه، راحت جابت عيالها. وهي رايحة شافت عماد الشوابكة لاحقها، راحت توجهت على أحد البيوت ودخلت عليهم دخيلة، اللي هو بيت منه زيد الفايز. أول ما دخلت لحقها هذا عماد الشوابكة واعتدى عليها بالضرب. طلع زيد واعتدى على عماد وفك المرأة بعد ما دخلت عليه. هذه القصة باللي فيها، والفيديوهات كاملة والتسجيلات الصوتية كلها راح أنزلها لكم على الإنستغرام. مالكم بالطويلة، بعد ما تكشفت قصة البنت وأن الولد زيد كان مدافع عنها وعن شرفها وبنت أردنية وما يجوز أنه يعتدي عليها وما يجوز أنه يستغل وظيفته أنك ضابط في الحرس الملكي ويستغل ظروف الناس أو البنت ويعني ويحرضها على الفسق والفجور. وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، خصوصا أن أصلا المشاجرة الأولى لما اعتدى زيد على عماد حلوا المشكلة وديا وتدخلوا بعض العشائر وكانوا يدرون بالقصة، لكن عماد حاقد عليه واستغل الفرصة بعد 6 أشهر اعتدى كذلك مرة ثانية على زيد. مالكم بالطويلة، عائلة الفايز صرحت تصريح ناري ان عطتهم 24 ساعة هم يسلمون جميع المتهمين، واصلا الاجهزة الامنية القت القبض على 5 اشخاص من بينهم عماد، يبون بعد 3. بالفعل قامت قبيلة الشوابكة بنفسهم وسلموا الاشخاص 3، جميع الاشخاص اللي طلعوا بالفيديو اللي يعتدون على زيد تم تسليمهم للسلطات. وهني هدت الأمور وسووا صلح مجلس عشائري وعطوا قبيلة الفايز بني صخر للشوابكة مهلة 1 كاملة يسمونها العطوة. العطوة هذه قصتها قصة طويلة، اللي هي أشخاص يدفعون إن ما حد يعتدي عليهم ويعطون بدل ما يعني اللي حصل. قصتهم طويلة، اللي يبي يفهم شنو قصة العطوة هذه يدخل على جوجل، أنا ذكرتها في القصص السابقة. مالكم بالطويل، ولأن السالفة هذه سببت زعزعة أمنية كبيرة جدا في الأردن، أصدرت السلطات الأمنية في الأردن بحظر النشر ومداولة هالقصة هذه إلى حين انتهاء من التحقيق في الواقعة. طبعا القصة هذه صار لها أكثر من 1 سنة، أنا ما سمعت صراحة عامية تكلمت في الموضوع من بعد القصة هذه، لكن اللي عرفناه أن عماد الشوبكي هذا عاقبوه عسكريا وأحلوه إلى أحد المعسكرات. كان المفروض صراحة يتم تفنيشه وسجنه صراحة، لأنه يستاهل وجه البارد. وتسلم إيد زيد الفايز من بني صخر، وهذه عوايدهم الطيب والفزعة صراحة، هم وجميع القبائل بلا استثناء، إن لما يدخل عليك واحد إنك تقوم بالواجب. يعني هذه من الأمثال اللي فقدناها من التاريخ صراحة، ما نسمع فيها إلا بكتب التاريخ، الحين صارت نادرة جدا. ونصيحة لأي رجل أمن في أي دولة بالعالم، في الكويت ولا برا الكويت أو بالخليج أو في الوطن العربي، دير بالك تستغل سلطتك، لا يطلع لك واحد مثل زيد الفايز ويفرشك بالأرض. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.